يعني يصوم 15 يوم من غير افطار، فكان كثير الصيام، قال فيه قوه جباره رضي الله تعالى عنه. قال يا الله انه صوام صوام بار، اي بار بامي، وان الذي فرح به يوم مولده خير من الذي فرح به يوم موته. من بقى اللي فرح به يوم مولده؟ فرسول الصحابه. ازاي الموضوع دوت؟ لان الصحابه لما قدموا المدينه رضي الله تعالى عنهم، لما هاجروا الى المدينه اليهود اشاعت ان هم عملوا سحر، وان لا يولد المسلمين، لا يكون لهم عقل، عملوا لهم سحر من الخلف. وبعض الناس يعني من كثرة الإشاعة الناس بتصدق. فرزق الله المسلمين في هذا العام بولدين، أحدهما من الأنصار والثاني من المهاجرين. يعني ربنا قطع اليهود إيه؟ ادعاهم من ناحيتين، على يضرع الأنصار ولا يضرع من ناحية المهاجرين. فكان ابن المهاجرين من عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى. طبعا دي فرحة كبيرة، لأن دي تكذيبة اليهود وطمئنة المسلمين، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من الأنصار من؟ مين من الأنصار يا جماعة؟ لا، من عبد جعفر؟ لا، مهاجرين برضه. النعمان ابن بشير رضي الله عنه. النعمان ابن بشير اللي هو معروف قصته طبعا. اللي هو لما ابوه حب يعطيله منحه وعطيه، وامه قالت له لا لازم خلي الرسول يشهد عليها، فقال الك ولد غيره؟ قال له نعم. قال قل لاولادك اعطيت مثله؟ قال له لا. قال فاتقوا الله وعدلوا بين اولادكم، واشهد على ذلك غيري، لا تشهدني على جو، اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم. هذه قصه مشهوره في ايه؟ في باب الهبه والعدل بين الاولاد في الهبات ونحو ذلك. فالشاهد هنا قوله في الحديث يبلغ الشاهد الغائب. ايضا ذكر الامام البخاري حديث قريب من هذا المعنى قد مر بنا عن ابي بكر اللي هو نفيع بن الحارث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فان دماءكم واموالكم، قال محمد عن راوي الحديث واحسبه، قال واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شعركم هذا، الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك الا هل بلغت مرتين. شرح الفاظ الحديث. باب يبلغ العلم الشاهد، المربي الشاهد الحاضر، اي يبلغ من حاضر من غاب. قاله ابن عباس اي رواه، وليس هو في شيء من طرق حديث ابن عباس بهذا الصوره، وانما هو في روايته وروايه غيره بحسب العلم، يعني يبلغ الشاهد الغاب. ما فيش كلمه يبلغ العلم الشيء الغائب، يعني كلمة العلم حطها البخاري لأنه بيتكلم كلام عام من باب الفهم. عن أبي شريح هو الخزاعي الصحابي المشهور، ذكرنا فوق اسمه خويلد بن عمرو، أسلم يوم الفتح. وعمرو بن سعيد المذكور هو ابن العاص، عمرو بن سعيد بن العاص ابن سعيد ابن العاص بن أمية القرشي الأموي، يعرف في الأشدة وليست له الصحبة ولا كان من التابعين بإحسان. وهو يبعث البعوث يعني الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لقومه امتنع من بيعة يزيد بن معاوية واعتصموا بالحرم، وكان عمرو والي يزيد على المدينة. من الغد سمعته النبي عليه قاله يوم الغد، يعني ايه؟ يوم فتح مكة، أي خطف اليوم الثاني من فتح مكة. سمعته أذناي، أراد أنه بالغ في حبه والتسبب فيه، لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام حدث سأله له، وأنه لم يقول بواسطة، وإنما بالتثبت بالتسمية أذناي تأكيدا، ولم يقل سمعته أذني، إنما قال سمعته أذناي تأكيد في الكلام. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، أي أن تحريمها كان بوحي لا من اصطلاح الناس. لا يسفك فيها الدم، يعني لا يصب فيها الدم المكتوب بالايه؟ لا يقتل فيها، ليس فيها قتال. ولا يعضد فيها شجر، اي لا يقطع بالمعضد وهو الايه؟ الفأس، اي يقطع شجر الحرم. نعم. لا اي حاجه.

إقامة الحج عليه، يعني لو واحد ترك في مكة نقيم عليه الحج حتى لو ما أخرجناه. في فضيلة أبو شريح من أين؟ لأنه اتبع أمر النبي عليه السلام في تبليغ العلم ولم يخشى هيبة السلطان فالقاه، يقول لك أنه تلطف بالدعوة وهذا شيء مطلوب مرغوب، لكنه لم يمنعه هيبة السلطان وعناده انه يبلغه حديث النبي عليه السلام، وامتثل قول النبي عليه السلام يبلغ الشاهد الغائب. عشرة، الامر بتبليغ العلم، تقول من تعلم علما واجب عليه ان يبلغه سواء على الوجوب او الاستحباب على حسب الحالة، من وذلك من قول عليه السلام يبلغ الشاهد الغائب. 11، جواز اخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته وضبطه، يعني واحد بيقول انا فاهم المسألة دي 100 100، هل هذه تفسير الناس؟ لا، منين بنفهمها؟ جبنا السجل منين؟ من قول ابي شريح، سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي، يؤكد ثقته فيما ينقله انه فهمه فهما جيدا ووعاه وعيا صادقا وانه ينقله الان كما سمع. 12، الاختصار في الانكار باللسان اذا لم يستطع باليد، لان هنا ابو شريح انكر بايه؟ بلسانه، لو انه لا يستطيع ان ينكر بيده، يعني طبعا ده سلطان والجيوش كلها وراه فهو لا يستطيع ان يواجهه بيده. ومعنى حديث النبي عليه السلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلب، فهذا كان عنده مقدره ان يغير بلسانه فانكر بلسانه. 13، جواز المجادلة في الأمور الدينية، مناظرة يعني وبين الحجة، وذلك من إيه؟ إن أبو الشريح اتكلم مع الأمير ثم تغتني قال له إني أعلم منك، فهو قال قد كنت شاهدا وكنت غائبا وقد أمرنا يا سلام من يبلغ الشهادة وقد بلغتك، إلى هذه باب المناظرة والمجادلة. لا، ما هو هذه محتاجه من الاداب بقى، الاداب المناظره، ونحن اغلقوا من الكتب خلاص نكتفي. انا وصلت الباب الجاي باب طويل في ساعه 4 حديث كما سحبت. طيب فنكتفي بهذا ان شاء الله تعالى، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. ان شاء الله الدرس الجاي القادم في تمام منا سيكون في اول كتاب الجناز. بارك الله، السلام عليكم.